القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ يا طيب مساكم البلدين وفيلا وانت البرافاندين أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدين. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تشرب واحد شاي شاي، وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ على طب الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك؟ من إعداد وتقديم رشا أنور. أهو أنت الحظ يا حظ يا حظ. إيه بتيجي بقى؟ مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وضربة حظ. النهاردة هنختار ضيفنا معاكم على الهوا. معانا أسماء كتير لنجوم كثر، وهنختار مع بعض دلوقتي من بين الأوراق اللي معانا ونشوف مين اسم النجم اللي هنتصل بيه، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنه يكون فاضي ويرد علينا وتبقى أحلى ضربة حظ. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي كده من بين الأوراق هنختار مين. رقم الموسيقار الكبير حلمي بكر. ألو؟ ألو؟ الفنان حلمي بكر، أهلا بحضرتك معانا في برنامج ضربة حظ. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يا ترى معطلين حضرتك عن حاجة؟ تحت أمرك. الموسيقار الكبير حلمي بكر، يا ترى دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ الفن عموما ضربة حظ. بس ساعات ضربة حظ مع إنسان فنان تديله، وساعات دي ضربة حظ بتدي الواحد مالوش علاقة بالفن زي الايام اللي احنا عايشينها دي فبتديهم. لكن حضرتك كنت مرتب تبقى موسيقار؟ لا، ولكن اول رجل ما تدوس اول عتبة انا بدور على العتبة اللي بعديها وبنمي نفسي. كل ما عشت حياة الكبار او احتكيت بيهم، وده كان موجود لما كنت طالب في المعهد، لما كانوا يجوا يعملوا بروبات في المعهد استنزل اتفرج على البروبات واشوف صماتي بيلحن ازاي، شوف عبد الله بيعمل بروفة ازاي، اشوف كل الكبار دول، فتعلمت منهم. ده مع ده مع ده بيبقى مؤهل على ان انا اكون في مكان يليق او لا يليق. الموسيقار الكبير حلمي بكر، يا ترى من بين الالحان الكثر اللي حضرتك لحنتها، اللحن اللي حضرتك بتعتبره فعلا في حياة حضرتك الفنية كان ضربة حظ؟ والله اول اغنيه انا عملتها كان اغنيتين لزميل ليا كان بيقعد جنبي في المدرج بقى العطار اللي جايين بيكلموني، واغنيه شويه صبر كانت ورده. الموسيقار الكبير حلمي بكر، يا ترى في اغنيه حضرتك ما لحنتهاش لكن دايما تقول انا لو كنت لحنتها كانت هتبقى ضربه حظ؟ كان ممكن تكون بفكر في الناسيني وبنسى اللي فاكرني. دي كان كلام حسين السيد، ودي عجبتني لان عبد الوهاب كان في ظروف شخصيه وعائليه اوحى لحسين السيد انه يكتب الفكره لان هي تجربه حقيقيه في حياه عبد الوهاب. يا ترى حضرتك لو كنت لحنتها كان هيبقى لحن مختلف تماما او بعيد تماما عن اللحن المعتاد، ولا حضرتك كنت هتلحنها لحن قريب جدا واللحن عاجب حضرتك؟ لا، كان لازم اعمل لحن تاني، والا ما كنتش انا موجود دلوقتي حلمي. يعني انا اتوجدت لان ليا بصمه تختلف عن غيري، اما لو بصمتي زي غيري في كتير نزوب نفس الحكايه. الموسيقار الكبير حلمي بكر، حضرتك لحنت لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يا ترى مين الفنان او الفنانه اللي بتعتبر تعامل حضرتك الفني معاهم كان ضربه حظ؟ العليا التونسيه اللي غنت حبايب مصر واللي غنت علي جارة بمراسيلها. بمناسبة أغنية علي جارة، يا ترى الأغنية دي حضرتك بتعتبرها من ضربات الحظ في حياة حضرتك الفنية؟ لا، أصل الحظ لوحده شيء جميل جدا ومطلوب، ولكن الإبداع والموهبة أهم من الحظ. ساعات الحظ بيدي إنسان ملوش ولكن بيبقى له عمر، أما الحظ عندما يأتي لفنان بيبدع يعيش حتى ما يرحل أعماله، أعماله هي بتبقى. صحيح. فهو ده قيمة الحظ في الإبداع. الموسيقار الكبير حلمي بكر، هل هناك مطرب أو مطربة حضرتك كنت حابب جدا تلحن لهم لكن لم تأتي ضربة الحظ؟ والله كانت سيدة أم كلثوم وكانت حافظة المذهب بتاع ما عندكش فكرة حواك قد إيه اللي غنيتها وردة. أوه. كانت أغنية سيدة أم كلثوم وحافظتها بالتليفون المذهب، وقالت لي يا واد أنا مسافرة أتعالج، أول ما أرجع جلسات ومحدش يسمع اللي أنت عملته. فهي ما رجعتش، يا ماتت في الخارج وجابوها حطوها في العنايه المركزه، وبعد سنه غنيتها ورده. الموسيقار الكبير حلمي بكر، يا ترى تلحين حضرتك لفوازير رمضان لاكثر من عام في حياه حضرتك الفنيه بتعتبره كان ضربه حظ؟ كان ضربه الحظ حقيقه عندما توقيت العمل يظهر والنجاح يبقى في مقابله في نفس التوقيت، دي ضربة الحظ. بجانب ضربة الحظ أيضا لا شك أن ألحان حضرتك للفوازير كانت متميزة جدا، وكانت من الأعمال الهامة جدا اللي ارتبط بها المشاهد المصري والعربي. ده من أهم الأعمال، لأن دي اللي سميت فيما بعد ميوزيكال شو، العرض الموسيقي الشامل، وده كانت الحداثة احنا بدأناها في الفوازير وركبت مع الأطفال والكبار، واتعمل 22 سنة نماذج، 22 سنة إبداع إلى النهاردة الناس حافظاها. الموسيقار الكبير حلمي بكر، لو عاد الزمن للوراء لزمن عمالقة الفن الجميل، وبضربة حظ تقدر تختار فنان أو فنانة يكون لهم نصيب الأسد من ألحان حضرتك، يا ترى هيكون مين؟ كانت وردة. وردة غنيت لي 13 أغنية عاطفية غير الأغاني الدينية غير الأغاني الوطنية. وحضرتك كنت تتمنى مزيد من الأغنيات مع الست وردة؟ وكنت أتمنى، كنا عايشين على هذا الأمل، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. الموسيقار الكبير حلمي بكر، يا ترى في الوقت الحالي حضرتك بتنتظر ضربة حظ؟ لا، بنتظر ضربة معلم من إنسان ينور للناس على أخطائهم وعلى حسرتهم، لأن احنا في حالة يجب ان احنا نفيق بسرعة، لأن الفوقان بعد الضرر ما ينفعش. الموسيقار الكبير حلمي بكر، يا ترى مين الشخص اللي ممكن تختاره النهاردة بضربة حظ علشان تقول لكل سنة وانت طيب ورمضان كريم؟ اللي اختار بضربة الحظ لو شاء الله كنت اختار على البواب واقول له حتى لأعماله اللي باقية بيننا كل سنة وانت طيب، وقطعا حيسمعني وقطعا صدى صوتي حيصل من خلال إبداعه هو، مش من خلال كلامي أنا. يعني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب هو الشخص اللي حضرتك عايز تقول له النهاردة كل سنة وانت طيب ورمضان كريم؟ طبعا، وكل سنة بقول له الله يرحمك، الترحم عليه برضو زي أكني بهنيه. الموسيقار الكبير حلمي بكر، لو بضربة حظ هتختار لنا لحن من ألحانك هو الأقرب لقلب حضرتك، يا ترى هيكون إيه؟ يعني ممكن تبقى أغنية على عيني حبة عيني جاية لك هوا. الله، للفنانة وردة الجزائرية. للفنانة وردة طبعا، دي من الأغاني الشعبية اللي وصلت إلى الناس. أو يا خبر، الموسيقار الكبير حلمي بكر، سعدنا جدا بضربة الحظ اللي خلتنا نسمع صوت حضرتك، ونقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب، وألف شكر يا فندم. أنا اللي أشكرك يا فندم، شكرا للقائي بالجماهير عن طريق البرنامج، شكرا. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة، ها؟ مع تحيات رشا أنور.